تقديم واحد. ما السعر؟ باء. لو سمحت، ما سعر هذه البدلة؟ سعر هذه البدلة 1500 جنيه. وما سعر هذا القلم؟ سعر هذا القلم 2 جنيهات. وما سعر هذه اللعبة؟ سعر هذه اللعبة 3 جنيهات.